تملك بعد أصمح أصحمة أصحمة رحمه الله وأكرمه. رحم الله النجاشي وأكرمه. أي نعم. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما شعث ما هو ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام، وأطد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق رضي الله عنه، فقام في الأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها، وأكثر أقاليم فارس وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده من بلاد الشام، فانحاز إلى قسطنطينية وأنفق أموالها في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت المماليك الإسلامية الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هناك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط من ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجوبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال الإمام مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلهم من قريش. رواه البخاري من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير به. وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه، وذكر معه أحاديث أخرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود 12 خليفة عادلا ليسوا هم بأئمة الشيعة 12. نعم، هذا لا بد، أقول ننتبه له في هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود 12 خليفة عادل وليسوا هم أئمة الشيعة الاثني عشرية. نعم، فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء، فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون، وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا. وقد وجد منهم 4 على الولاء، وهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم ما شاء الله، من شاء الله. ثم قد يوجد منهم من بقي في وقت يعلمه الله، ومنهم المهدي. هذا إشارة إلى المهدي. نعم، ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وقد روى الإمام أحمد، هذا في آخر الزمان، ليس هذا زمانه، زماننا هذا ليس زمانه. نعم، وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم يكون ملكا عضوضا. ثم تكون الخلافة ملكا عضوضا. نعم، ثم تكون ملكا عضوضا. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة رضي الله عنهم نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا وهم خائفون، لا يؤمرون بالقتال، حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح، وكانوا بها خائفين يخلو بعضهم بعض يمسون في السلاح، وكانوا بها خالفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فغبروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله، لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم متخبيا مختبئا مختبئا ليست فيهم ليس فيهم حديدة. وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه ليس فيهم حديدة يعني ما معهم سلاح. نعم. وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح، ثم إن الله عز وجل قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. نعم. فيما يعني وقعوا قتل فيه. عثمان رضي الله عنه. نعم. نعم. فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجز فاتخذوا الحجز والشرط والشرط وغيروا فغير بهم. وقال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله، ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم. وقوله كما استخلف الذين من قبلهم كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. صبر يا أخي صبر. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله وليمكن منصوبة بأن ومعطوفة على المنصوب. نعم. وقوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين وفد عليه أتعرف الحيرة؟ قال لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. اللهم صل وسلم عليه. نعم وهو الصادق المصدوق. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثه قال: بينما أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم. أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. وقوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الشيخ أحسن الله عليك، أحسن الله إليك الشيخ، قوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أليس هذا شرط في التمكين؟ وعد الله الذين آمنوا منكم. وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا وعد الله، ليستخلفنهم في الأرض. ما قال يعني من طلب الخلافة أو من طلب الحكم. يعني الاستخلاف، نعم، الإيمان والتوحيد لا شك. وقوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد يستخلف الله عز وجل يعني من ليس موحدا إذا كان عادلا. أي نعم، كما هو الكائن الواقع، الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فليس كل من ملك دليل على أنه موحد، وليس يعني الملك عيبا، فداود نبي وملك، وسليمان نبي وملك. أي نعم، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو رسول، عبد لله ورسول، نعم، وهو أفضل. وقوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعة بعد ذلك. وسبق أن نبهت البارحة أظن أو في الدرس السابق أن الجهاد أو القتال في الإسلام ليس من أجل أن يدخل الناس في الإسلام، لأن الله يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن دخل في الإسلام كرها لا يصح إسلامه. وإنما الجهاد شرع لدفع من يمنع أن تكون كلمة الله هي العليا، من يمنع أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي يجاهد حتى يفسح المجال للدعوة إلى الله عز وجل. قل: هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. فليس الجهاد في الإسلام من أجل سفك الدماء أو قطع الرؤوس أو إدخال الناس يعني في الإسلام كرها، لأن الله يقول: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالأمر واضح والأمر بين، يعني ما يحتاج إلى إكراه، لكن الجهاد لدفع من يصد أن تكون كلمة الله هي العليا. هذه هي الحكمة وهذا هو الجهاد في الإسلام. فيعني من يظن أن الجهاد من أجل أن يدخل الناس في الدين أو في الإسلام هذا غالط، لأن الإسلام واضح وبين، قد تبين الرشد منه. ومن أسلم مكرها لا يصح إسلامه ما دام هو كاره للإسلام. نعم. وقوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دائما تعال قريب وبعد الدرس يكون هناك حوار إن شاء الله. نعم اقرب اقرب والشيخ بعد الدرس. نعم. أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة بحسب الله. ما أظهروا كلمة الله في المشارق، يعني بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم. أيضا ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. نعم لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم، فهذه الطائفة مستمرة باقية إلى يوم القيامة. والمراد بيوم القيامة نعم أو القيامة قيامة المؤمن، لأن من مات فقد قامت قيامته، ولا تنافي بين هذا وبين الحديث الذي مفاده أن الله يبعث في آخر الزمان ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة. نعم. وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية حتى ما هو جمعيات سرية أو دعوة في الخفاء، ظاهرين. أي نعم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق. أي نعم. ليسوا يعني دعوات سرية كالماسونية وأشباهها، بل هم ظاهر نعم في ظهور. وفي رواية حتى يقاتل الدجال، وفي رواية حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها. نعم. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول صلوات الله وسلامه عليه، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم. نعم. أن من فعل هذا أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى أولئك سيرحمهم الله. نعم. وقوله لا تحسبن أي لا تظن يا محمد الذين كفروا أي خالفوك وكذبوك معجزين في الأرض أي لا يعجزون الله، بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب. ولهذا قال: ومأواهم أي في الدار الآخرة النار، ولبئس المصير أي بئس المآل مآل الكافرين، وبئس القرار وبئس المهاد. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ اقرأ طفيك. ما تكلم، يعرض تفسير ابن كثير. نعم نعم نعم نعم. السؤال: لا تقل هذا لأنك يعني لا تدري، هذا من أمارات الساعة. كمل السؤال، بس أنت الآن تقرر درس، ما تب تسأل، يعني تقرر مفهوم في ذهنك. لا الله أعلم، هذا من أمارات الساعة. إيه، هذا من أمارات الساعة، والساعة وأماراتها لا يعلمها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، وليس هذا وقتها حتما، أي ليس هذا وقتها. أي نعم، إنما لا تزال طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة ظاهرين يعني معلنين، والطائفة هي هذه البلاد، هذه المملكة، ومن دان ومن أحبهم ونصرهم ولو لم يكن يعني يحمل جنسيته. نعم يا شيخ اقرب هذاك البعيد اللي لا ترد عليه، خلاص انتهى، انا رديت عليه، ما هي بالمسألة مسألة جدل، اصبر يا شيخ. نعم من شأن، لا ما هو من شأن، ما هو من شأن قصر الناس على الإسلام، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الجهاد والقتال هو قتال من يصد عن أن تكون كلمة الله هي العليا، من يقف أمام الدعوة إلى الله. أي هذا سؤال افتراضي، هذا سؤال افتراضي لا لم يقع، ودعك من الأسئلة الافتراضية. نعم الجهاد لا، الجهاد هو من منع أن تكون كلمة الله العليا، يدفع يعني من يمنع أن تكون كلمة الله العليا، من يقف في طريق الدعوة إلى الله. الجهاد نعم، والجهاد ليس منحصرا في القتال. أي نعم أي نعم، بحسب الاستطاعة بحسب القدرة، حتى من الجهاد الدعاء لهم بالنصر، جهاد النفس وجهاد الشيطان، وأعدى عدو للإنسان هو نفسه. ولذا ورد في الدعاء الصحيح: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أي نعم، فالجهاد إنما هو لمن وقف في طريق الدعوة إلى الله. نعم في حيرة. اسمع اسمع بارك الله، اسمع بارك الله فيك، اسمع اسمع اسمع مني، اسمع اسمع بارك الله. هل مجتمعنا خير من مجتمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، هل مجتمعنا خير من مجتمعهم؟ لا. القاعدون الذين لم ينضموا لا هنا ولا هنا هم الأفضل. ها؟ إذن هذا الجواب فتنة. نعم، يعني إذا كان الذين ابن عمر ومن معه لم ينضموا لا إلى علي ولا إلى معاوية هم الأفضل وهم الذين أصابوا الحق، وأن الخوارج قتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وهو علي رضي الله عنه أقرب الطائفتين إلى الحق، وكلهم مؤمنين اقتتلوا، لكن الذين لم ينضموا لا إلى هنا ولا إلى هنا هم الأفضل. فاقعد في بيتك يا أخي وكن حلس بيتك. أي نعم، إلى أن يكشف الله الغمة، إلى أن يكشف الله الغمة، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.